الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله، يا الله. إني يا طه دخيل، إني يا طه دخيل، إني يا طه عليل، وأنا باعي قليل، وأنا باعي قليل، إني يا طه دخيل، إني يا طه دخيل، إني يا طه عليل، إني يا طه دخيل، إني يا طه عليل. عسى يا طه ابن الظرى تذهب عن القلب الحسرى، عسى يا طه ابن الظرى تذهب عن القلب الحسرى، وانا لروح للحجرى، وانا لروح للحجرى، وأقول يا طه دخيل، إني يا طه دخيل، إني يا والجمل جاء يجري دمعه على الخد يجري، والجمل جاء يجري دمعه على الخد يجري، يشتكي لطه البدر، يشتكي لطه البدر، يشتكي لطه البدر، حمله بالتعب ثقيل، إني يا طه طه دخيل رسول الله نادينا أتينا نحتمي بحمار اليابيس بكى وذاك الضب قد لبى كذا الحصباء سبحت الإله البر في يمنى له الجذع اليابيس بكى وذاك الضب قد لبى كذا الحصباء سبحت قلبي